بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله والقراءة من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نلخص ما فيه. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 51. قال: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، أبوه طبعا اللي هو إيه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سالم بن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. طيب، هذا الباب باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. البيت هنا مقصود به الكعبة المشرفة يعني. قال: أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رواية ابن عمر عن بلال صحابي عن صحابي، يقال لها رواية الأقران يعني، صحابي يروي عن صحابي. الأقران اللي هو صحابي يروي عن صحابي. إذا كان أحياناً بعض الصحابة يكون كل منهما يروي عن صاحبه، فهذه يقال لها المدبج، اللي هو يعني قرينان. الأقران اللي هما يعني اثنان أخذوا عن نفس الشيوخ ولهم نفس التلاميذ، يعني اثنان في نفس الطبقة يعني يأخذون، اشتركوا في الشيوخ يعني، أو في بعض الشيوخ واشتركوا في بعض التلاميذ، فيكونان أقرانا يعني، اثنين زملاء يعني اشتركوا في الأخذ عن نفس الشيوخ، والتلاميذ اللي بيأخذوا عن هذا يأخذون عن هذا، فيقال لهم أقران. فمرات رواية الأقران أحيانا واحد منهم يروي عن صاحبه لكن الثاني لا يروي عن الأول، فهذه يقال لها فقط رواية أقران. أما إذا كان يعني زي مثلا أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وأرضاه، كل منهما يروي عن الآخر، يعني تجدون أحاديث عن أبي هريرة عن عائشة، وحديث عن عائشة عن أبي هريرة، أو ابن عمر عن أبي هريرة. إذا كان يعني كل منهما روى عن الآخر أحيانا فيقال له المدبج، اللي هو المدبج اللي هو يعني اثنان قرينان كل منهما يروي عن الآخر أحيانا بعض الأشياء التي عند هذا ليست عند الآخر فيأخذها عنه. في عندنا هذا في مصطلح الحديث، في رواية الأكابر عن الأصابع، رواية الشيخ يروي عن التلميذ بعض الأشياء. طيب، هنا نرجع مرة أخرى. يقول: أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير، والفعل المذكور يدل على التعيين. يعني هنا العنوان الذي وضعه الإمام البخاري يقول: ويصلي في أي نواحي البيت شاء. بعدين الدليل الذي أورده على هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمنيين، إيش وجه دلالة هذا على أنه يصلي حيث شاء، مع أن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في موضع معين. هنا الشارح يقول: وأجيب بأنه حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد. قال: هذا الشيء وقع اتفاقا يعني من غير قصد، يعني اتفق له هذا الشيء، يعني هذا هو الذي تيسر له او يعني قدر له، لكن ليس عن قصد او تعمد. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يعني خشي ان يفهم من الحديث انه اذا صلى داخل الكعبة لابد ان يصلي في هذا الموضع المعين، فوضع عنوانا يفيد أنه يصلي حيث شاء إذا صلى داخل الكعبة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الموضع اتفاقا لا قصدا، يعني لا تعمدا لهذا المكان. من اليمانيين العمود، نعم العمودين اليمنيين نسبة إلى اليمن، يعني هو سيأتي مزيد شرح بالضبط لل، سيأتينا إن شاء الله حديث مفصل عن المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة بعد قليل إن شاء الله. يقول يعني وأجيب بأنه يعني الإمام البخاري حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا المكان بالذات لأنه يعني أزيد فضلا عن غيره، وإنما هذا الذي تيسر له. قال ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما، وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها. يعني هو وقت أن اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لها مزية على غيره، بس هي المزية لها حصلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذا الذي جعل لها مزية. يعني شيخ الذي المرة الوحيدة الله تعالى أعلم، بس إن شاء الله هو سيأتي إن في خلاف إن هو هل حصل هذا مرتين أو مرة واحدة، في سيأتينا إن شاء الله. شرح طويل يعني. حاضر إن شاء الله، ممكن نخلص الموجود وبعدين باقي شيء إن شاء الله. طيب فيقول ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر رضي الله عنهما بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه لفضله. يعني قد سيأتي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول يعني يصلي في أي نواحي البيت شاء، لكن هو نفسه ابن عمر كان يتحرى ويسأل عن الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يتحرى أن يصلي في هذا الموضع بالذات، يعني بحيث تقع أقدامه مكان الموضع الذي وقف فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهو كأن الموضع يعني أصبح له فضل لما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصلى فيه، يعني فتميز به. قال وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ، وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكمة فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة، وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه. يعني يقول الإمام البطال يقول الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أغلق الباب؟ قال لئلا يظن الناس أن ذلك سنة الصلاة في هذا الموضع المعين، لكن يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ألا يعلم أحد يعني بهذا الموضع المعين الذي اختاره للصلاة فيه لما أطلع على ذلك من كان معه، كان معه الصحابة داخل البيت يعني لأخرجهم مثلا وصلى وحده، لكن لما أبقاهم وعلموا بالموضع الذي صلى فيه لم يكن يعني هناك حرج في الاطلاع على الموضع المعين الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد، وقد تقدم بسط هذا في باب الغلق للكعبة من كتاب الصلاة. يعني هنا فعل واحد من الصحابة يعني على الأقل اللي هو ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى هذا الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على أنه يعني لا حرج على من قصد يعني إيه أن يصلي في هذا الموضع خاصة. قال وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء. والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقا، يعني هل يصلي في أي نواحي الكعبة شاء؟ فهنا يقول يعني كثير من الفقهاء قالوا إذا كان الباب مفتوحا وهو داخل الكعبة لا يجوز أن يصلي إلى جهة الباب المفتوح بحيث يستقبل إيه الفضاء، يعني إذا كان داخل الكعبة ويريد أن يصلي وكان الباب مفتوحا يبقى ليس له أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، ممكن يتوجه إلى أي جهة إلا جهة الباب المفتوح إذا كان مفتوح. واضح؟ لكن إذا أغلق الباب فحينئذ له أن يتوجه إلى أي جهة شاء. إذا أغلق الباب له أن يتوجه إلى أي جهة شاء. قال: وعن الشافعية وجه مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرحل. هي الرحلة هذه، ما أشيل النقطة، وهو المصحح عندهم. طيب جماعة، إيه بالنسبة لمذاهب الفقهاء في موضوع الصلاة داخل الكعبة لو كان الباب مفتوح؟ طبعا مسألة يعني نادرا ما يحتاج إليها، لكن في مسابقات القرآن الكريم مرات يكرمون الفائزين ويفتحون لهم الكعبة ويجعلونهم يصلون فيها وكذا. يعني لو أحد احتاج يعني إلى ذلك في يعني يعني باب معرفة الحكم. فهنا يقول الصلاة داخل الكعبة، فجمهور الفقهاء يقولون إذا كان الباب مفتوحا فيجوز أن يتوجه إلى أي جهة ما عدا جهة الباب المفتوح. الحنفية قالوا يجوز أن يصلي داخل الكعبة حتى إلى جهة الباب المفتوح. الشافعية قال لك عندهم ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال يجوز أن يصلي إلى جهة الباب المفتوح، بس بشرط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت، يعني المهم يكون في، تعرفون العتبة اللي ارتفاع يعني شيء من إيه، ما يكونش الباب مسطح بمستوى الأرض التي يصلي عليها المصلي، يكون في ارتفاع. نقولها يعني بعض المناطق يقولون حتبة وبعض المناطق يقولون حكبة. قريبة يعني. سبحان الله. هذه العتبة. فالشافعية وجه يقول لابد من وجود عتبة حتى يصلي إلى جهة الباب، والوجه الثاني يقول لابد يكون شيء مرتفع قدر قامة المصلي. يعني مش لازم الباب يكون يعني إلى يعني مغلقا تماما، يعني يقول لو في مثلا شيء بقدر قامة المصلي حتى لو كان فوق رأسه في شيء مفتوح لا يضر. والوجه الثالث يقول قدر مؤخرة الرحل، أو مؤخرة الرحل اللي هي هذه قدر ذراع الرحل اللي هو الذي يوضع فوق ظهر البعير، بيكون لها عصا كده في يوضع فوق ظهر البعير ليقي الراكب، يعني يكون حائلا يعني بين الراكب وبين ظهر البعير لراحة الراكب فوق البعير. فمؤخرة الرحل بيكون فيها زي عصا خشبية من الخلف ارتفاعها قدر ذراع، يعني حوالي نصف متر تقريبا، حوالي نصف متر زي ما ورد في بعض أحاديث السترة. يعني إذا كان بين أحد صلى أحدكم في يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني شيء يعني ارتفاع زي نصف متر أو كذا، أو شبران، يعني ممكن نقول ذراع أو شبرين يعني. قال: وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف، والله أعلم. برضو هنا وقع خلاف في مسألة الصلاة فوق ظهر الكعبة، فوق سطح الكعبة، هي جزء الصلاة فوق سطح الكعبة، وإذا صلى فوق سطح الكعبة يعني فإلى أي جهة يصلي؟ فهنا يعني من الفقهاء من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز إذا كان هناك عتبة في السطح أو أمامه شيء ارتفاع شبر أو ارتفاع شبرين إلى آخر. قال: وأما قول بعض الشارحين إن قوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحا، فيه نظر، لأنه جعله حيث يغلق الباب أو حيث يغلق الباب وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة. يعني يقول لنا الحديث الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، إذا أغلق الباب الشافعية كلهم يقولون لا حرج أن يصلي إلى أي اتجاه شاء طالما الباب مغلق، إنما الخلاف إذا كان الباب مفتوح. طيب قوله: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. قال: كان ذلك في عام الفتح، فتح مكة اللي هو في العام الثامن من الهجرة، كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، هذه رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته، وزاد في كتاب المغازي: وهو مردف أسامة يعني ابن زيد على القصواء، ثم اتفق ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد وفي رواية عند البيت، وقال لعثمان: ائتنا بالمفتاح، فجاء بالمفتاح ففتح له الباب فدخل. وعثمان بن طلحة مر بنا أنه إيه هو حاجب الكعبة يعني الذي معه المفتاح. وفي رواية عند مسلم وغيره: ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لا تعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي، فلما رأت ذلك أعطته، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب. وهي كانت مشركة على ذلك؟ والله يعني يحتاج مراجعة إن شاء الله. طيب، قال: فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور، يعني الذي فتح الباب هو عثمان رضي الله عنه، لأنه إيه عثمان اللي هو عثمان بن طلحة يعني رضي الله عنه، قال لأنه الرواية التي معنا في البخاري هنا قال: فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلما فتحوا فمين اللي فتحوا؟ المقصود عثمان بن طلحة. يعني لما فتحوا الباب عند الخروج، يعني هو هنا ايه النبي عليه الصلاه والسلام دخل هو واسامه وبلال وعثمان بن طلحه واغلقوا عليهم الباب، بعدين لما فتحوا الباب يعني للخروج من الكعبه كان عبد الله بن عمر اول من دخل ايه بعده. قال: لكن روى الفاكهي من طريق ضعيفه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده. يقول هذه الرواية يعني ضعيفة الإسناد، يعني كأنهم كانوا يزعمون أن أي أحد لو أخذ المفتاح وحاول أن يفتح لن يفتح له المفتاح، لابد أن يكون من بني بني عبد الدار يعني أو بني طلحة حتى يخيفوا الناس. نعم، حتى يخيفوا الناس. حتى يخيفوا الناس يعني. لكن الرواية هذه ضعيفة. قال: وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة. هنا قال إيه كان بنو أبي طلحة، بنو أبي طلحة اللي بقى منهم طلحة نفسه هو والد عثمان وذريته يعني. يقول: عثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار ابن قصي بن كلاب، ويقال له الحجبي بفتح المهملة والجيم، فتح الحاء وفتح الجيم، ولآل بيته الحجبة، يعني عثمان بن طلحة يقال له الحجبي وآل بيته يقال لهم الحجبة لحجبهم الكعبة. قال: ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان. في وقتنا الحاضر أيضا هكذا يعرفون، يعني بنو شيبة هم نسبة إلى جدهم اللي هو شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. معلش، قال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده، وله أيضا صحبة ورواية. سبحان الله، تلاحظون هنا النسب، يعني كأن يقول كأن أبا طلحة أبو طلحة ابن عبد العزة ابن عبد الدار له ابنان اللي هما طلحة وعثمان، وعثمان ابنه شيبة، وطلحة له ابن آخر اسمه عثمان ابن طلحة، اللي في عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وفي عثمان ابن أبي طلحة يبقى عم الآخر، مرات واحد هو وعمه اشترك في الاسم يعني. عثمان بن طلحة يعني ده في اثنين هنا يقول ان الحافظ بن حجر ينبه يقول في عثمان بن طلحه ابن ابي طلحه وعمه عثمان بن ابي طلحه. يعني في عثمان بن ابي طلحه وهناك عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه. فعثمان بن طلحه هذا يعتبر عما لعثمان بن طلحه ابن ابي طلحه. واضح؟ يعني الان رجل اسمه ابو طلحه خلاص، هذا له ابنان، واحد اسمه طلحه وواحد اسمه ايه؟ عثمان. طلحه له ابن اسمه عثمان. ماشي؟ فيبقى عندنا اثنين عثمان. واضح؟ عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه وعثمان ابن ابي طلحه. عثمان بن ابي طلحه يكون عما لعثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه. وايه الاثنين؟ قال بنو شيبه. هنا يعني تنبيه الحافظ ابن حجر يقول بنو شيبة هم بنو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. فشيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة هو ابن عم عثمان هذا لا ولده. يعني شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة يبقى ابن عم لعثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة. فهمتوا ولا؟ قبيلة يعني. في عندنا صحابي اسمه شيبة ابن عثمان ابن ابي طلحه، خلاص اسمه شيبه وابوه عثمان وجده ابو طلحه. صحابي اخر اسمه عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه، فاشترك في الجد. يبقى شيبه ابن عثمان ابن ابي طلحه هو ابن عم لعثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه. يعني كلهم قرابه يعني بنو عمومه كلهم. خلاص. قال وله ايضا صحبه وروايه، كلاهما صحابيان كريمان، يعني شيبه ابن عثمان وعثمان ابن طلحه كلاهما صحابيان كريمان رضي الله عنهما. قال واسم ام عثمان المذكوره سلافه بضم المهمله والتخفيف والفاء، اللي هي رفضت ان تعطيهم الفاء. قال قوله هو واسامه بن زيد وبلال وعثمان رضي الله عنهم زاد مسلم ولم يدخلها معهم احد، يعني هؤلاء فقط اللي دخلوا الكعبة. وعند النسائي ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان فزاد الفضل. ولأحمد من حديث ابن عباس حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها أنه لم يصلي في الكعبة. جاء فيه اختلاف في الفضل بن العباس رضي الله عنه، هل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلوا أم لا؟ ذكر في بعض الروايات وبعض الروايات لم. قال فأغلقوا عليهم، زاد في رواية من داخل، وفي رواية فمكث نهارا طويلا، وفي رواية زمانا، وفي رواية فأطال، ورواية فمكث فيها مليا فأجافوا عليهم الباب طويلا فمكث فيها ساعة فوجدت شيئا فذهبت ثم جئت سريعا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم خارجا منها. هذه كلها هي روايات يعني للحديث. في لفظ في الموطأ فأغلقاها عليه، والضمير لعثمان وبلال ولمسلم، فأجاف عليهم عثمان الباب. فيقول يعني لعل عثمان إيه هو الذي باشر ذلك، لأنه من وظيفته لعثمان بن طلحة، وبلال ساعده في ذلك. وبلال إيه ساعده في ذلك. ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى الكعبة ومعه هؤلاء الصحابة الكرام وأغلقوا عليهم الباب وصلى داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام. قال فلما فتحوا كنت أول من دخل، من ولج، ولج يعني دخل. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال في رواية ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم، وفي رواية وكنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبدرتهم. ابن عمر رضي الله عنهما كم كان عمره لو تعرفون؟ ابن عمر رضي الله عنهما في غزوة أحد، في غزوة أحد أراد الخروج للجهاد يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام فرده لأنه كان دون 15 سنة، كان لا يقبل من هو أقل من 15 سنة فرده. فلما كانت غزوة الأحزاب كان ابن عمر إيه جاوز 15 سنة فقبله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. غزوة أحد كانت في العام الثالث، صحيح؟ الثالث يعني سنة 3 هجرية كان أقل من 15 سنة، وسنة 5 هجرية كان تجاوز ال 15 أو كذا يعني. ففتح مكة كان عام في العام الثامن، يعني مثلا عمر رضي الله عنه ممكن يكون حدود 18 سنة تقريبا في هذه الفترة. فلذلك يقول: كنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبادرتهم. وفي رواية: كنت أول الناس ولج على أثره. وفي رواية: فرقيت الدرجة فدخلت البيت. وفي رواية: وأجد بلالا قائما بين البابين. وفي رواية: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان على الباب يزب الناس عنه الناس، وكأنه جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق. إذن خلاصة أن عبد الله بن عمر يعني دخل بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الباب يعني فتح الباب للخروج، والفاتح اللي هو عثمان بن طلحة اللي هو مسؤول عن حجابة البيت فتح الباب لخروج النبي عليه الصلاة والسلام، فسمح للناس بالدخول، فتسابقوا يعني إلى الدخول. وكان عبد الله بن عمر يقول يعني: كنت قويا فرقي الدرجة والصعيد، يعني لأن الباب عالي يعني يحتاج إلى الصعود، فكان أول من دخل. قال: فلقيت بلالا فسألته. قال في رواية: ما صنع. وفي رواية: فسألت بلالا أين صلى. في رواية: هل صلى فيه. وفي رواية: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قال: فظهر أنه استثبت أولا هل صلى أو لا، ثم سأل عن موضع صلاته من البيت. يعني الرواية بعضها يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت أم لا، وبعضها يسأل يعني أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام. كأنه أولا كأنه سأل سؤالين، يعني هل صلى أم لا، فلما عرف أنه صلى فسأل السؤال الثاني أين صلى. قال: فأخبر في رواية في عند مسلم: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة. قال: والمحفوظ أنه سأل بلال. يعني مرات لما تيجي إيه رواية فيها شك، يعني قال: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة، ولكن المحفوظ هي الرواية التي رواها من هم أكثر عددا أو أوثق، من هم أحفظ أو أكثر عددا روى أنه سأل بلالا بالجزم بدون شك، تكون هذه الرواية المحفوظة، والرواية المخالفة يقال لها شاذة. قال في رواية أنه عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد حين خرج أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: على جهته. في رواية: أخبرني أسامة أنه صلى فيه هاهنا. وفي رواية عند مسلم قال: إيه، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بالجمع هكذا. قال: فإن كان محفوظا حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كما تقدم، ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة فسأل عثمان أيضا وأسامة. وفي رواية: ونسيت أن أسألهم كم صلى. يعني سألهم هل صلى أم لا، سألهم أين صلى، وقال نسي أن يسألهم كم صلى. ثم يقول يعني: ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، ولكنه كبر في نواحيه. فإنه لأن هنا إيه إشكال، يعني يقول عندنا رواية في صحيح مسلم أن أسامة بن زيد هو كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت ولكنه كبر في نواحيه، وبلال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين يعني عند العمودين، ذكر بين العمودين سيذكر إيه موضع الصلاة بالضبط. فيقول يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره، وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره صلى الله عليه وسلم حين صلى. سيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. يعني هو سيأتي بعد ذلك يقول الحافظ بن حجر إن الباب يعني عندما أغلق فصار البيت مظلما يعني تماما، لما أغلق الباب فصار البيت مظلما تماما. فكان بلال هو الذي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم بصلاته، وأسامة كان بعيدا فلم يرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول يعني الجمع هنا يعني دائما عندنا إيه، المثبت يقدم على النافي، يعني عندما القواعد إذا تعارض مثبت ونافي. مرات الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كذا، الصحابي الثاني يقول لا أنا رأيته فعله. فالصحابي المثبت معه زيادة علم، والنافي نعذره بأنه لم يرى هذا الشيء فيعني فنفى بحسب علمه. فقال إن أسامة يعني كأنه لم يعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بلال فهو الذي كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب عدم علم أسامة مع أنه داخل البيت، أن البيت لما أغلق صار مظلما يعني من الداخل، فلا يعلم إيه بهذا إلا القريب يعني. وسيأتي مزيد كلام كما ذكر الشيخ. قوله بين العمودين اليمانيين، هنا إيه؟ أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ داخل الكعبة بالضبط لما دخل وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. قال في رواية بين العمودين المقدمين، وفي رواية مالك عن نافع جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، وفي رواية عمودين عن يمينه، وتقدم الكلام عليه في باب الصلاة بين السواري. قال لكن نذكر هنا ما لا نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره. فيقول وقع في رواية فليح في كتاب المغازي بين زينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين. داخل الكعبة كان توجد إيه؟ ستة أعمدة داخل الكعبة، وهذه الأعمدة الستة على سطرين، يعني على صفين من الأعمدة. الصف الأول ثلاثة أعمدة، وراءه صف آخر ثلاثة أعمدة، وهذه الأعمدة ترفع إيه؟ سقف الكعبة، يعني مرفوع على ستة أعمدة. يقول صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل الباب البيت خلف ظهره، يعني هو لما دخل من الباب جعل الباب خلف ظهره. لهذا ورد إيه في الرواية مرت بنا، قال أين صلى؟ قال على جهته. على جهته يعني إيه؟ يعني دخل من الباب وصلى إيه بحيث الباب خلفه، يعني نفس الاتجاه الذي دخل فيه، فجعل الباب خلفه وصلى إيه أمامه. قال وفي رواية وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. قال وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير. فأما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن موقف بين موقفه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي استقبله قريبا من ثلاثة أذرع. قال يعني أنت داخل من الباب، فتدخل من الباب واجعل يعني بين موضع قدميك وبين الجدار الأمامي ثلاثة أذرع، يعني متر ونصف تقريبا، الذراع حوالي 50 سنتيمتر، فاجعل يعني زي مسافة متر ونصف بينك وبين الجدار الأمامي. وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود. وبعدين قال ذكر رواية وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع، وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع. وفي رواية نحو من ثلاثة أذرع. وفي رواية أن معاوية رضي الله عنه سأل ابن عمر أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة. قال فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع، يعني من دخل الكعبة وأحب أن يصلي بالضبط في الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، فإنه تقع ثلاثة أذرع فإنه تقع قدماه في مكان قدميه صلى الله عليه وسلم إن كانت ثلاثة أذرع سواء، وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة، والله أعلم. يعني يقول نظرا لأن الروايات بعضها إيه ذراعين أو ثلاثة، بعضها نحو من ثلاثة أذرع، بعضها ثلاثة أذرع، لأنه يعني ما كانوا يعني داخل الكعبة يقيسون بالضبط ما أين وقف عليه الصلاة والسلام، إنما الصحابة ذكروا إيه تقريب يعني موضع صلاته عليه الصلاة والسلام. فهو يقول يعني إذا الإنسان يريد الاحتياط يحب أن يعني يصلي يعني يلامس يعني موضع إن سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه، يقول لو جعلت بينك وبين الجدار ثلاثة أذرع فإما أن تكون قدميك يعني وافقت بالضبط موضع قدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أول ما تدخل من الباب وتمشي أمامه تترك بينك وبين الجدار ثلاثة أذرع وتصلي، فإما أن تكون قدماك يعني في موضع قدم النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط، أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الأمام قليلا فستوافق الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ستلامسه يعني بركبتك أو بيديك بركبتيك أو بيديك أو بوجهك عند السجود أو كذا. نعم. وبعدين يقول وأما مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم حينئذ، فذكر يعني أنه تقدم الكلام عليه وقال أنه أشار إلى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر أنه صلى ركعتين، وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال نسيت أن أسأله كم صلى. ويقول الحافظ أنه رد على من زعم أن رواية مجاهد غلط، يقول يعني رواية مجاهد أصح يعني أن ابن عمر إيه قد صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. قال وفي هذا الحديث من الفوائد، هنا يذكر إيه بعض فوائد الحديث، هذه الخلاصة يعني الفوائد هذه في نهاية الحديث يعني خلاصة ما يستفاد من الحديث. ففي هذا الحديث من الفوائد رواية الصاحب عن الصاحب. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من رواية ابن عمر عن بلال، أنه يروي عن بلال. قال وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به. سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به. والحجة بخبر الواحد، ولا يقال هو أيضا خبر واحد فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ قال لأننا نقول هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك. فهنا الاحتجاج بخبر الواحد يعني أنه إيه أن ابن عمر يعني سأل يعني على الرواية التي فيها أنه سأل بلالا فأخبره فعمل إيه بما أخبره به بلال رضي الله عنه. وبعدين عندنا أيضا من الفوائد قال وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة. ابن عمر هو اللي دخل أولا فسأل أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. السابق له الأولوية والأفضل، يعني زي مثلا الذي يسبق إلى المسجد فيقف في الصف الأول فيكون له أولوية أن يختار المكان الذي يصلي فيه، والذي جاء متأخرا يصلي حيث انتهى به الصف يعني. فنظرا أن ابن عمر كان أول من دخل فاختار أفضل مكان يعني وصلى. وبعدين قال وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه. ابن عمر كان حريصا يعني أن يسأل أين هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأين صلى عليه الصلاة والسلام. وفضيلة ابن عمر رضي الله عنهما لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها. مر بنا أن ابن عمر رضي الله عنه كان له مذهب يعني لم يوافق عليه يعني أكثر الصحابة أو غيرهم من الصحابة، اللي هي إيه؟ أنه كان يتحرى تحريا شديدا في مراقبة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار، أين نزل النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي وأين نزل لينام وأين نزل، ويحفظ هذه المواضع إذا سافر يعني بين مكة والمدينة يتعمد ايه النزول في الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نام فينام، هنا صلى فيصلي. لكن غيره من الصحابه كان يرى ان هذا يعني حدث اتفاقا لا قصدا، يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما قصد يعني ان جاء وقت النوم او الراحه او النزول الاستراحه يعني في الطريق، فوافق هذا المكان فنزل فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان يعني لحكمه معينه او فضيله فيه. فكان بقيه الصحابه كانوا لا يتعمدون يعني تتبع هذه الاماكن بالذات، يعني يسيرون ومتى ما تعبوا واحتاجوا الى الراحه يقفون وكذا. لكن عمر رضي الله عنه كان يحرص على هذه الامور يعني رضي الله عنه. قال: وفيه ان الفاضل من الصحابه قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك. هذا كلامه لما قال سؤال المفضول مع وجود الأفضل. الأفضل هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لا شك أنهما أبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، لأن عثمان موجود هنا اللي هو ابن طلحة يعني، لكن عثمان بن عفان الخلفاء الأربعة الراشدون لم يكونوا موجودين في هذا الموقف، يعني لم يدخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وكذا. فهنا يعني يقول يعني الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المشاهد ويحضرها من هو دونه. ابن عمر هنا سأل المفضول، سأل بلالا وأسامة مع وجود أبي بكر وعمر، لأن بلالا وأسامة أعلم بهذه الحادثة بالذات من أبي بكر وعمر. قال: واستدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة، وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة. مسألة يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني يجوز أن يصلي ركعتي الطواف يعني في أي موضع شاء يعني من المسجد، ولكن يعني إذا جعل المقام بينه وبين القبلة يكون أفضل يعني. لكن وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، الأعمدة إذا كانت تقطع الصفوف، ف يعني إذا كان بالإمكان تفادي قطع الصفوف بالأعمدة فيكون هذا أفضل يعني. لكن إذا دعت الحاجة بالنسبة لصلاة الجماعة، إذا كان المسجد واسعا وفي موضع يعني في عمود، إذا صف عن يمينه وشماله العمود يقطع الصف، إذا لم يكونوا محتاجين إلى الصلاة في هذا المكان لوجود غيره يتسع للمصلين، فيكون عدم الصف بين الأعمدة أفضل يعني حتى لا يقطع العمود الصف. لكن إذا احتاجوا إلى الصلاة في هذا الموضع لضيق المسجد وزحامه وكذا يجوز الصف بين الصف. لكن في غير صلاة الجماعة لا حرج يعني، لكن الناس يصلون مثلا النوافل أو كذا والأعمدة تفصل بينهم لا حرج يعني، إذا كان كل واحد يصلي منفردا يعني. قال: وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد، أن الكعبة يعني هي بيت من بيوت الله تعالى وكان لها باب يعني مغلق. لكن هو المسجد النبوي الشريف لم يكن له يعني أبواب مغلقة يعني، كان له أبواب يعني أماكن للدخول محاط بسور وفي فتحات في السور يدخل منها، فيقال لها أبواب يعني، لكنها لم تكن تغلق يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكونوا محتاجين إلى غلقها. لا كان حصباء يعني ما فيش حاجة تؤخذ، حتى بسبب هذا يعني قال كما في الحديث: أن كانت الكلاب تقبل وتكبر، وفي رواية وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكلاب كلها مفتحة يعني، فربما دخل كلب وربما لا، فلم تكن تغلق يعني الأبواب. وطبعا الحكمة من عدم الغلق يعني ليكون مفتوحا يعني نزلا يعني للزائرين للمدينة وكذا، كان ينزلون في المسجد ويبيتون فيه ويأكلون فيه. لا لكن هنا يقول يعني لا حرج إذا جعل إذا احتاج الناس لجعل باب للمسجد إذا كان فيه مثلا أشياء يخشى أن يسرقها اللصوص أو مكان غير آمن أو ونحو ذلك فيجوز لأن الكعبة هي بيت بيت الله تعالى وكان لها باب وأغلقه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما. قال والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه وبين الجدار ثلاثة أذرع. يعني حقا الفائدة السابقة اللي هي يعني الصلاة إلى غير السترة لأن الأعمدة كانت موجودة ولم يصلي إلى العمود، فقال لي يعني هذه الفائدة يعني فيها نظر لأنه صحيح لم يصلي إلى العمود لكنه صلى إلى الجدار. إذا صلى إلى الجدار يصدق على أنه صلى إلى السترة، يعني كان عمود أو جدار فإذا أراد أن يصلي إلى السترة هو مخير بين أن يجعل العمود أمامه أو الجدار، فلا يقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير السترة. لكن هناك أحاديث أخرى أنه في منى عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار وفي رواية صلى إلى غير شيء عليه الصلاة والسلام، فصلى أحيانا كان يصلي أحيانا بغير السترة عليه الصلاة والسلام ليبين جواز ذلك، لكن لما صلى داخل الكعبة صلى إلى الجدار. يعني ممكن هذا يفيد يعني أنه إذا كان يوجد عمود وجدار فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار إيه أن تكون السترة الجدار وليس العمود، يعني أنت وجود عمود وجدار كلاهما يصلح أن يكون السترة. قال وبذلك ترجم له النسائي على أن حد الدنو من السترة ألا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. يعني الفقهاء هنا أيضا قالوا إذا صلى إلى السترة فالمسافة التي تكون بين المصلي والسترة ثلاثة أذرع بين رجليه والسترة، كما في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إلى الجدار داخل الكعبة جعل بين رجليه وبين الجدار ثلاثة أذرع، لكن كان يستفاد من الرواية اللي هو قال إيه ذراعين أو ثلاثة، يعني إنه إيه لو دنا بحدود ذراعين أو ثلاثة لا بأس، يعني بالنسبة إيه في أكثر الحديث اللي هو ثلاثة أذرع. وإذا سجد المصلي يكون بين رأسه وبين الجدار في حدود ذراع، يعني أو بين رأسه والسترة في حدود ذراع، يعني إذا يعني إما أنه يجعل بين رأسه وبين السترة بحدود ذراع أو بين رجليه وبين السترة بحدود ثلاثة أذرع. وأخذ من هذا الفقهاء أنه من صلى إلى غير السترة، لأن السترة ليست واجبة عند جماهير الفقهاء، يعني مذهب الأربعة السترة من المستحبات وليست من الواجبات. يعني نعرف بعض العلماء يعني شدد في موضوع السترة، لكن الحديث يعني فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير شيء. فالفقهاء قالوا إذا صلى الإنسان إلى غير السترة فمن أراد أن يمر مسموح له أن يترك ثلاثة أذرع، يعني زي مسافة متر ونصف يعني من رجلي المصلي إذا كان قائما فيترك مسافة ثلاثة أذرع من ما بين رجلي من عند موضع قدميه ويمر بعد ذلك لا يضر هذا ولا حرج فيه، لأن هذه هي مسافة السترة. يعني من زاد على ذلك يعني لو شخص وقف يصلي مثلا في آخر المسجد هنا ليس معناه أن ممنوع أحد يصلي من عنده لغاية الجدار مثلا بينه وبين الجدار 20 مترا، فليس معناه أنه يمنع المرور إلى الجدار، فالذي يريد أن يمر يترك له ثلاثة أذرع لمسافة السترة ويمر بعدها. وإذا كان ساجدا فيحسب مسافة ذراع من رأسه، يعني لو تمر مصلي ساجد فأترك قدر ذراع من عند رأسه حوالي نصف متر ومر من ورائها لا حرج. قال ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام فأناخ الإيه عند البيت وبعدين أناخ البعير يعني عند البيت ثم دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين. فيقول هنا يعني إما أن نقول هاتان الركعتان هما تحية المسجد الحرام عامة، يعني تحية المسجد الحرام عامة، فصلى ركعتين داخل الكعبة فكانت تحية للمسجد الحرام عامة. ففيه يعني إيه أنه تحية المسجد الحرام الطواف أنه يعني ليس لازما يعني أن يطوف، يمكن أن يصلي ركعتين ويكتفي بهما في تحية المسجد، يعني إما أن يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين سنة الطواف يكون هذا أفضل وأحسن، لكن إذا اقتصر على صلاة ركعتين فقط ولم يطف فيجوز ذلك. وذكر يعني احتمالا أن يكون أن تكون الكعبة كأنها مسجد مستقل داخل المسجد الحرام، بحيث الذي أن الذي يكون في المسجد الحرام ويريد أن يدخل الكعبة فيصلي تحية الكعبة يعني ركعتين، يعني تحية المسجد اللي هو مسجد اللي هو الكعبة نفسها، فيحتاج إلى صلاة ركعتين إيه تحية لها يعني غير اللي صلاها عند المسجد الحرام نفسه. الطواف أفضل من الصلاة؟ يعني الأفضل لمن دخل المسجد الحرام أن يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، هذا أفضل من أن يقتصر على صلاة ركعتين فقط. يعني إذا يعني في المساجد الأخرى إذا دخل يصلي ركعتين، لكن في المسجد الحرام لأنه له خصوصية يعني أنه محل للطواف، فالأفضل يعني لمن دخل أن يتنفل يعني بطواف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين يعني بعد الأشواط عند مقام إبراهيم. ويجوز طبعا أن يزيد عن سبعة، يعني ممكن أن يجعلها 14 أو 21 مضاعفات السبعة، يعني لو أراد زيادة أجر يعني وخير. وفي هذه الحالة بالنسبة للصلاة ركعتين يجوز أن يوالي بين الأسابيع ثم يصلي إيه إذا كان مثلا طاف ثلاثة أسابيع يعني 21 شوطة فيصلي إيه ست ركعات، إذا كان صلى أربعة إذا كان طاف 14 شوطا يقال يعني طاف أسبوعين، الواحد يسمى أسبوع من اللي هو سبعة أشهر، فيصلي ركعتين لكل أسبوع يعني. بعد كل سبعة ولا؟ يعني يجوز أن إنه بعد كل سبعة يصلي ركعتين، يعني في سبعة ويصلي ركعتين، ويجوز أن يوالي بين الأسابيع. ورد في الآثار يعني أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان إذا دخل الكعبة توالى بين الأسابيع ثم يصلي ركعات بعدد الأسابيع، يعني لكل أسبوع ركعتين. قال وفيه استحباب دخول الكعبة. وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له. قال البيهقي تفرد به عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف. قال ومحل استحبابه ما لم يؤذي أحدا بدخوله، يعني هذا الثواب في دخول الكعبة أنه يدخل في حسنة ويخرج مغفورا له، أنه يعني يستحب ذلك وينال هذا الفضل إذا لم يؤذي أحدا بالدخول لم يزاحم يعني. وطبعا يلاحظ يعني كما مر بنا أن الحجر يعني هو جزء من الكعبة كما مر، فإن شاء الله يعني يرجى لمن صلى داخل الحجر أن ينال هذا الثواب، يعني كأنه صلى داخل الكعبة، يعني الحجر هو جزء من الكعبة. لكن إذا صلى داخل الحجر كيف يقيس الناحية التي يتجه بها؟ إذا صلى داخل الحجر فيتوجه إلى بناء الكعبة يعني الموجود، يعني الكلام يعني التوجه إلى أي جهة أو كذا، لكن داخل بنيان الكعبة يعني نفسه، أما إذا صلى داخل الحجر فيتوجه إلى البناء. وكان مر بنا الكلام من قبل أن هل كل الحجر يعني جزء من الكعبة أو بعضه يعني نصف المسافة فقط، يعني حوالي 15 ذراعا، فقيل يعني حوالي 7 أذرع بس هي اللي داخل، 6 أذرع أو 7 هي اللي داخل هي تعتبر من الكعبة، أما الباقي فلا يعني باقي مشكوك فيه يعني في القولين يعني يصلي أقرب إلى فكل فإذا اقترب إلى ذلك يعني أول سبعة أذرع، ستة أذرع أو سبعة، هذه مجزوم بأنها يعني جزء من الكعبة. أما هو يعني قالوا ما بين الميزاب وجدار الحجر حوالي 15 ذراع، فنصف هذه المسافة يعني قطع داخل الكعبة، والنصف الثاني يعني وقع فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، هل هو جزء من الكعبة أم لا؟ بعضهم قال هو جزء من الكعبة وبعضهم قال ليس. شايف مسألة موالاة بين الأسابيع، هل تكون مثنى مثنى؟ الصلاة يعني. يعني الموالاة بين الأسابيع ممكن يطوف 7 أو 14 أو 21 أو 28 بعد ما ينتهي يعني الصلاة. بعد ما ينتهي بعد ما ينتهي يصلي ركعتين ثم يسلم ركعتين يسلم بحسب عدد الأسابيع لكل أسبوع ركعتين. قال وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس رضي الله عنهما إن دخول البيت ليس من الحج في شيء. وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرما. وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه هو ابن خزيمة والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب، فقال دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي. يعني حزن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يعني لما دخل الكعبة خشي أن يكون شق على الأمة أنهم يحرصون على دخولها، والكعبة لا تتسع يعني لملايين الحجاج إلا بمزاحمة وحرج وكذا، فخشي أن يكون شق على الأمة لرحمته بهم عليه الصلاة والسلام. قال فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة رضي الله عنها لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته، بل سيأتي بعد بابين أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته، فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب، وبذلك جزم البيهقي. إجدائي كلام أنه هل النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة مرة أخرى في غير عام الفتح، فهنا دواية عن عائشة رضي الله عنها تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة في حجة الوداع. إن عائشة رضي الله عنها تقول يعني خرج من عندي ودخل الكعبة ثم رجع، فهي عائشة رضي الله عنها لم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وإنما كانت معه في حجة الوداع، فتعين أن تكون هذه القصة في حجة الوداع. قال وبذلك جزم البيهقي. وإنما لم يدخلها في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما سيأتي، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها بخلاف عام الفتح. في تعرفون كان في صلح الحديبية وبعدين عمرة القضاء. صلح الحديبية كان في العام السادس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني العمرة ورده المشركون، فرجع في العام السابع واعتمر عليه الصلاة والسلام، لكن كان المشركون لا يزالون يعني يسيطرون على المسجد الحرام، وكان وضعوا أصناما وصورا داخل الكعبة، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في العام السابع لم يدخل الكعبة، ولكن في عام الثامن اللي هو عام الفتح دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة رضي الله عنها بالمدينة بعد رجوعه، فليس في السياق ما يمنع ذلك. قل يعني لكن هناك أيضا احتمال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حجة الوداع، ولكن في نفس عام فتح مكة في العام الثامن، أن يكون مقصود عائشة رضي الله عنها خرج من عندي، يعني خرج من المدينة في عام فتح مكة وهو قليل العين، وبعدين لما رجع بعد فتح مكة لما رجع إلى المدينة يعني كان يعني كئيبا عليه الصلاة والسلام، يعني حزينا متضايقا أنه يكون شق على الأمة، فيحتمل أن يكون تكون نفس المرة وليست مرة أخرى. قال: وسيأتي النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة في حجته. كثير من أهل العلم قالوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا المرة اللي هي في عام فتح مكة، لكن في حجة الوداع لم يدخل الكعبة. وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري. يعني هنا مذاهب الفقهاء في حكم الصلاة داخل الكعبة، يعني ظاهر الحديث استحباب صلاة النفل داخل الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنفل داخل الكعبة. أما بالنسبة للفرض، فقال جمهور الفقهاء قالوا الفرض مثل النفل، لأن هي مسألة حكم استقبال القبلة واحد في الفرض والنفل. المتنفل يعني عليه أن يستقبل القبلة كما أن المفترض عليه أن يستقبل القبلة، وهذا في المتنفل المقيم يعني. لكن التنفل في السفر مسموح أنه هو يصلي على الدابة حيثما توجهت به، فلو أنه يعني فقالوا يعني فكل الجمهور قالوا يعني صلاة الفرض مثل صلاة النفل، طالما جازت النافلة داخل الكعبة جازت الفريضة. ابن عباس رضي الله عنهما وبعض المالكية والظاهرية قالوا لا يجوز الصلاة داخل الكعبة، لا نافلة ولا فريضة. والتعليل عندهم قال: لأن استقبال القبلة فرض، والذي يصلي داخل الكعبة قد استقبل جزءا من الكعبة واستدبر جزءا منها، فلا يكون قد استقبلها كلها، يكون يعني جزء من الكعبة خلف ظهره. وقال المازري رحمه الله، وهذا من فقهاء المالكية، قال: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة. وعن ابن عبد الحكم الإجزاء. ابن عبد الحكم هذا من أصحاب الإمام مالك رحمه الله تلامذة. وصححه ابن عبد البر. ابن عبد الحكم هذا كان زميلا للإمام الشافعي رحمه الله، بينه وبين الشافعي يعني صداقة وكذا، وكان تلميذا للإمام. فابن عبد الحكم يقول يجزئ الصلاة داخل الكعبة. وصححه ابن عبد البر وابن العربي. وعن ابن حبيب يعيد أبدا. وعن أصبغ إن كان متعمدا. كل دول ملكية يعني، دي أقوال الملكية. وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة، بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة. قال: وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد رحمه الله قال: كره مالك الفرض أو منعه، فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك. ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر، يعني مثل اختلاف الفقهاء في جواز الصلاة داخل الكعبة ينطبق على مسألة الصلاة داخل الحجر. ويأتي فيها الخلاف السابق في أول الباب في الصلاة إلى جهة الباب، يعني كما مر بنا إذا كان الباب مفتوحا لا يجوز الصلاة إلى الباب إذا كان الباب مفتوحا الذي يصلي داخل الكعبة. فمرات الحجر أيضا يوجد جزء مفتوح بين سور الحجر، يعني قدر ذراعين تقريبا أو كذا من الجهتين، يوجد فتحة داخل الحجر يعني. واضح؟ فيقول يعني الآن لو أن شخصا داخل الحجر يصلي وتوجه إلى الجزء المفتوح هذا، فالفقهاء الذين يقولون لا يجوز الصلاة داخل الكعبة إذا كان إلى الباب المفتوح، فمعناه أنه يصلي إلى هذا لا يجوز. قال نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة. قل لو أن شخصا يعني قلنا الحجر هو جزء منه من الكعبة، لكن كما مر بنا يعني أنه وردت أحاديث وأثار تفيد أن 7 أذرع فقط هي جزء من الكعبة والباقي ليس منها، فمعناه أن الذي يصلي داخل الحجر إذا استدبر الكعبة وتوجه إلى الجهة الأخرى فإنه يكون مستقبلا الجزء المفتوح، يعني اللي هو يعني كأنه جزء من الكعبة يكون مفتوحا، السور خارج حدود الكعبة، يعني السور سيكون خارج حدود الكعبة، فالقصد أنه لا يصح أنه يستقبل الكعبة ويصلي إلى الجهة الأخرى داخل الحجر، لأنه في هذه الحالة سيستقبل جزءا مفتوحا ليس من الكعبة، وهذه يعني الجهة التي فيها الموضع الذي فيه السور يعتبر خارج الكعبة. قال ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرجو جماعة أفضل منها خارجها، ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق؟ واضح يعني يقول الإمام النووي رحمه الله له كلام يعني يستشكله الحافظ ابن حجر. الإمام النووي يقول صلاة الفرض داخل الكعبة، يقول إذا كان يعني يفاضل بين أمرين، بين صلاة الجماعة خارج الكعبة أو الصلاة منفردا داخل الكعبة، لا يبقى الجماعة خارج الكعبة أفضل، لكن إذا كان سيصلي منفردا في الحالتين يعني خارج الكعبة أو داخل الكعبة لا يرجو جماعة، يعني ما فيش جماعة خارج الكعبة جاي متأخر يعني عن الصلاة وسيصلي منفردا إما داخل الكعبة أو خارجها، فالإمام النووي يقول صلاة الفرض داخل الكعبة أفضل. الحافظ ابن حجر رأيه يعني لا يوافق على هذا، قال لأن صلاة الفرض داخل الكعبة اختلف الفقهاء في صحتها، بعضهم قال باطلة وبعضهم قال صحيحة، لكن الصلاة خارج الكعبة يعني متفق على صحتها، يعني لا شك أن المتفق على صحتها أفضل من المختلف في صحتها. الباب الذي بعده قال باب الصلاة في الكعبة، واللي فات هذا يعني جت مسألة الصلاة في الكعبة كده تبعا يعني، بس هو كان الباب باب إغلاق البيت، لكن هذا الباب باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. يقول هذا الباب باب الصلاة في الكعبة أورد فيه حديث ابن عمر، ولفظ قبل أي مقابل، ويتوخى أي يقصد، وليس على أحد بأس يقول أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. قال الظاهر أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما مع احتمال أن يكون من كلام غيره، وتقدم يعني الكلام على أحكام الصلاة في الكعبة في الباب الذي قبل. يعني إذا كان الباب مغلقا يجوز للمصلي داخل الكعبة أن يتوجه إلى أي جهة ويصلي في أي مكان، يعني داخل الكعبة يمكن أن يضع رجليه في أي مكان وأن يتوجه إلى أي اتجاه، يعني إذا كان داخل الكعبة يمكن يتوجه إلى أي اتجاه ويضع رجليه في أي موضع يعني. نعم. حجم الكعبة اليوم هو نفس الحجم اللي كان عليه حتى مسألة الحجم، يعني الكعبة أعيد بناؤها كما كانت عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب من لم يدخل الكعبة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. قال باب من لم يدخل الكعبة أو باب من لم يدخل الكعبة، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج، وقد تقدم البحث فيه قبل بباب. واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما لأنه أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباع. يعني ابن عمر رضي الله عنهما يعني معروف أنه إيه من أكثر الصحابة يعني حرصا على توخي إيه يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في أشياء يعني يقع خلاف بينه وبين غيره من الصحابة، يعني هل هذا مما يقصد يعني ويتعمد ويعمد إليه أو لا. فمع ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة، فمعناه أن مسألة الصلاة داخل الكعبة يعني إن تيسرت الإنسان مرة ولا حصلت له يعني خير، لكن ليست يعني نسكا من مناسك الحج. لذلك كذلك الصلاة داخل الحجر هي حكمها حكم الصلاة داخل الكعبة أيضا، يعني لو مرت في بعض في كثير من الأحيان يعني يكون هناك زحام يعني على دخول الحجر أو كذا، فإذا هو ليس من مناسك الحج يعني أنه لابد أن يدخل الحجر أو فيه. قال وكان ابن عمر هذا الأثر يقول إيه وصلاه سفيان الثوري بسنده عن طاووس قال كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل. في هذا من الفوائد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون الحج رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يكتفون بحجة الفريضة. يعني بعض الناس يعني يقول بعض الناس يعني ليس من أقوال أهل العلم المتبوعين يعني، لكن بعض الناس مثلا يقول التصدق بالأموال على الفقراء أفضل مثلا حج أو كذا إلى فالقصد يعني أنه كان الصحابة رضي الله عنهم يحجون يعني كثيرا رضي الله عنهم أرضاً، يعني لا حرج على من إيه أكثر من الحج وله في ذلك يعني أسوة وصلة. يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يخرجنا للحج، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يحجون دائما، يعني كثير من الصحابة كانوا يحجون كل سنة يعني لم يتركوا سنة، بعضهم يحج سنة ويجاهد سنة رضي الله عن الصحابة والتابعين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله سفيان ابن عيينة رحمه الله حج 80 حجة رضي الله عنه رحمه الله حج 80 حجة ونعم كل سنة حجة كل سنة يعني هو إلى آخر عمره جاوز 90 يعني عمره، كان حج 80 حجة متتابعة. يعني ورد أنه كان كل سنة يعني إذا حج يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بك، فيحج السنة لغاية السنة التي مات فيها يعني قال استحييت يعني استحيى أنه يدعو بهذا بعد ما كمل سنة مات من نفس السنة. طيب يقول اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أي في سنة 70 عام القضية، هنا كلام الصحابي الكريم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اللهم صل على آل أبي أوفى يعني رضي الله عنه، كان تصدق بالصدقة والله تعالى قال يعني صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ولما جاءوا يعني بالصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عام 70 في عام عمرة القضاء، عام القضية هي عمرة القضاء، سئل ابن أبي أوفى رضي الله عنه: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، أي في تلك العمرة؟ قال: لا. قال النووي: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها، يعني كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بعده. لما النووي يعلل يعني عدم دخول النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة في عمرة القضاء، أن المشركين كانوا يسيطرون على مكة وعلى المسجد الحرام ووضعوا الأصنام داخل الكعبة، وكان لا يتمكن عليه الصلاة والسلام من إزالة الأصنام من داخل الكعبة، فلم يدخلها لهذا السبب. يعني هل حرقوا الأصنام كيف؟ سيأتينا بعد ذلك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل أمر بإخراج الأصنام وأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل كما سيأتي عليه السلام. الباب اللي بعده هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حطم الأصنام كلها اللي كانت موجودة، كان داخل المسجد الحرام كان به 360 صنم داخل المسجد الحرام، غير أصنام داخل الكعبة، وغير أصنام وضعوا على الصفا والمروة إسافا ونائلة، صنمين يعني صنم تمثال رجل على الصفا وتمثال امرأة على المروة، واحد اسمه إساف والثاني نائلة، وكان يطوفون بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حطم هذه الأصنام، كسرها بيده عليه الصلاة والسلام، قال: جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، وجعل يكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام. يقول: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث، فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه. يعني تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج للعمرة في عام الحديبية في العام السادس، ووصل إلى الحديبية على مشارف مكة. الحديبية يعني تعتبر من أدنى الحل، يعني آخر قرية قبل حدود الحرم مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذا المكان ومنعه المشركون من دخول مكة، وحصلت مفاوضات وانتهت بالصلح المعروف. وكان من شروط الصلح أنهم يعني كبرا منهم وعنادا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع المسافة كلها وهو وأصحابه وصل إلى مكة، لكنهم يعني منعهم الكبر يعني والعناد أن يسمحوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالدخول. قال: هذه السنة تجاي يعني بغير إذننا وبغير موافقتنا، لا نسمح لك بالدخول، ترجع هذه السنة وتأتي العام اللي بعده نسمح لك بالدخول. فوضعوا شروطا، وكان من ضمن الشروط أنه إذا دخل لا يجلس في مكة أكثر من 3 أيام. فيقول: لعله كان من ضمن الشروط أنه يعني أنه لا يسمح له بدخول الكعبة، أو لو أراد ذلك يعني قد يمنعوه، أو قد يقول إن دخول البيت لم يقع في الشرط، يعني لم يكن اشترط عليهم، يعني هو لم يذكر، يعني فمعنى أنه لم يذكر معناه أنه إيه، لم يشترط عليهم أن يسمحوا له بدخول الكعبة، فبالتالي كل ما لم يعني يشترطه عليهم فالأصل أنه ممنوع، يحتاج إلى مفاوضات إيه جديدة وقد يمنعوه من ذلك. قال: وفي السيرة عن علي رضي الله عنه أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئا من الأصنام. وفي الطبقات عن عثمان بن طلحة نحو ذلك، فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول، لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة، والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح. يعني من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد، يعني لا تغيير منكر كان سيترتب عليه منكرات أكبر. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المنكرات، يعني دخل الكعبة والأصنام فيها في عمرة القضاء، يعني قبل ذلك لما كان بمكة قبل الهجرة، وصلى في البيت على حاله، يعني والأصنام موجودة حوله لم يكسرها ولم يغيرها عليه الصلاة والسلام. قال: تنبيه: استدل المحب الطبري به على أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة، ولا دلالة فيه على ذلك، لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره والله أعلم. محب الطبري يقول إيه لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل الكعبة في عمرة القضاء، قال معناها أنه دخلها في المرات الأخرى، فدخلها في الحج، قل أنه لما سأل عن عمرة القضاء أنه لم يدخلها، فكان مفهوم المخالفة يعني أنه دخلها في غير عمرات القضاء. لكن يقول الحافظ يقول لا يلزم يعني كونه لم يدخلها في عمرة القضاء أنه دخلها في الحج. خلاص مسألة الدخول الكعبة في الحج فيها خلاف يعني، بعض العلماء أثبتها لكن الأكثر إيه ينفيها، يقول لو صلى دخل مرة واحدة للصيام فلا. بقي بعض الوقت دخل بقي 5 دقائق إن شاء الله، ممكن بسرعة نأخذ الباب هذا، الحديث واحد إن شاء الله. قال الباب الذي بعده: باب من كبر في نواحي الكعبة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. باب من كبر في نواحي الكعبة، يعني قال الله أكبر يعني فكبر في نواحي الكعبة. قال: أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كبر في البيت ولم يصلي فيه، وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه، ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة، لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال. تلاحظون هنا حفظ الإمام البخاري رحمه الله يعني أورد هذا الحديث ليستدل به على مشروعية التكبير داخل الكعبة، أما الجزء الثاني من الحديث أنه لم يصلي فيه هو لا يوافق على هذا، يكون هذا يعني شاذ مخالف لما هو أوثق وأرجح، أن بلالا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فإذا بعض الصحابة نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، فالمثبت مقدم على النافي، الصحابة الذين أثبتوا أنه صلى مقدموا لبلال. لكن هنا ابن عباس أثبت شيئا لم يذكره بلال، يعني برضو أن بلال لم يتعرض للتكبير لا بنفي ولا إثبات، لكن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لبلال، فهو العنوان هنا من كبر في نواحي الكعبة، دي يعني فيه أيضا مشروعية التكبير. فمن دخل الكعبة يعني يستحب له أن يعني يكبر داخلها. قال: وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس، فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس. وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، اللي هو عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس الذي ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، وأصلا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، لكن بلال كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبلال هي روايته مقدمة. قال: وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معه إلا في رواية شاذة، يعني عباس هو لم يدخل الكعبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول أخبرني أسامة، ومرة يقول أخبرني إيه الفضل، والفضل أصلا لم يثبت أنه دخل الكعبة يعني رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة، فإنه كان معه كما تقدم، يعني حتى الفضل يمكن الفضل نفسه أخذ عن أسامة. وقد مضى في كتاب الصلاة أن ابن عباس روى عنه نفي الصلاة فيها عند مسلم، قد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره، فتعارضت الرواية في ذلك عنه. يقول هنا إيه كيف يعني، طبعا الاصل ايه الجمع بين الروايات اذا امكن الجمع بينها، بس مرات يتعذر الجمع بين الروايات، زي هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يوم فتح مكة هل صلى فيها ولا لم يصلي فيها؟ فعندنا ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن أسامة أنه لم يصلي فيها، وابن عمر يروي عن أسامة أنه صلى فيها، فأصبح نفس النقل عن أسامة رضي الله عنه مضطربا، يعني واحد روى عنه أنه صلى والثاني روى عنه أنه لم يصلي. وبعدين بلال رضي الله عنه يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وبلال وأسامة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره نافل، ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات. يعني بلال قوله قول واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ووصف وصفا دقيقا الموضع الذي صلى فيه، واختلف على من نفى. أما أسامة رضي الله عنه فناس ابن عباس يروي عن أسامة أنه قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وابن عمر يقول عن أسامة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وقال النووي وغيره يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة رضي الله عنه بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة، فنفاها عملا بظنه. وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته. قال ويشهد له، يعني كان هذا جواب آخر من محب الطبري، يقول لعل أسامة خرج من البيت مثلا لإحضار شيء ورجع مرة ثانية، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت الذي خرج فيه أسامة. قال ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وساق السند إلى ابن عباس عن أسامة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور. قال فهذا الإسناد جيد، دليل كمان إيه؟ دليل آخر فيه أن أسامة خرج من البيت لإحضار دلو من ماء للنبي عليه الصلاة والسلام، فلعله صلى في هذه اللحظة هذه الدقائق التي خرج فيها أسامة. قال القرطبي فلعله استصحب النفي لسرعة عوده، انتهى لعله إيه لم يتأخر كثيرا في إحضار دلو الماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين، فهو لما ذهب ورجع لم يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذه الدقائق التي خرج فيها مثل الأرض. قال وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح، يعني هذا طبعا إيه لو أن هذه القصة حصلت عام الفتح، بس هناك احتمالات يعني. على كل حال أطال يعني في مسألة يعني ترجيح يعني بين الروايات، وخلاصة يعني أن الأرجح والأثبت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة ركعتين. في بس في آخر الباب يقول يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها؟ ويقول يحتمل أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، يعني صح النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا عام الفتح، بس هل لم يدخلها إلا مرة واحدة؟ هذا احتمال آخر، يكون النبي صلى الله عليه وسلم دخلها مرتين، والمرة التي صلى فيها غير المرة التي لم يصلي فيها. ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة ساق السند عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلت له كيف أصلي في الكعبة؟ قال كما تصلي في الجنازة، تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد، وسنده صحيح. فده كلام ابن عباس رضي الله عنه. فيعني يحتمل أن هذه في مرة من المرات لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، واقتصر على التكبير والتسبيح والدعاء وكذا، والله تعالى أعلم. لكن الخلاصة يعني أن الصلاة أيضا ثابتة، يعني فنجمع نقول كل هذا ثابت، يعني أنه يستحب لمن دخل الكعبة أن يسبح ويكبر وأن يستغفر ويدعو وأن يصلي ركعتين أيضا يعني، وأن كل ذلك ثابت. آخر شيء يقول: وفيه الآلهة أي الأصنام، وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون، وفي جواز إطلاق ذلك وقفة والذي يظهر كراهته. ده رأي الحافظ ابن حجر أن يعني المعبودات الباطلة لا يقال لها آلهة، يعني يكره أن يقال لها آلهة، لكن رواة الحديث يعني استعملوا هذا اللفظ، قال وفيه الآلهة. فالآلهة يعني المعبودات، والمعبود قد يكون حقا أو باطلا، لأن الله تعالى قال فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال مثلا إيه ألا تعبدوا الشيطان. إذا أطلقنا على معبود باطل أنه مثلا إله المشركين أو كذا يعني معبودهم يعني، لا يعني هذا إقرارا به. قال: وكانت تماثيل على صور شتى، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وهي فيه، لأنه لا يقر على باطل، ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل ما فيه صورة. ده سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الكعبة وفيها أصنام، لأنه لا يقر على الباطل، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهو لا يحب أن يدخل الكعبة ولا تدخل معه الملائكة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يستقسمان بالأزلام، والأزلام هذه كانت يعني اللي هي زي الأعواد التي يوضع فيها، التي يستعملون يضعون فيها الريش والحديد، يستعملون سهاما يرمون بها، الأقداح اللي هي الأعواد، تكون أعواد مستقيمة يعني وكلها متساوية يشبه بعضها بعضا. فكانوا يأتون بهذه الأعواد ويكتبون على واحد فيها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث يتركونه خاليا لا كتابة عليه، وبعدين يضعونها في كنانة أو في شيء ويدخل يده فيها ويخرج إذا أراد أحدهم مثلا أن يسافر أو يتزوج أو يفعل شيئا، فيأتي بهذه الكنانة ويدخل يده فيها ويخرجها، إذا خرج القدح هذا المكتوب عليه افعل فيتفاءل ويفعل هذا الشيء، إذا خرج المكتوب فيه لا تفعل فيتشائم ويتطير يعني من هذا الشيء ويتركه، وإذا خرج الغفل اللي هو الذي لا كتابة عليه يعيد الاستقسام مرة ثانية. ومعنى الاستقسام قالوا يعني من طلب طلب القسم، يعني يطلب أن يقسم الله له، يعني كان يطلب بهذا أن يقسم الله له يعني من هذا الجانب، هذا المعنى مش من القسم ولكن من القسمة أو القسم، فيطلب استفعل يعني طلب الشيء، فهو يطلب أن يقسم الله له الخير يعني من خلال هذا الشيء. فهذا نهى الله تعالى عن ذلك يعني، وقال في كتاب الكريم وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق. نعم، فهم رسموا وأبدلنا الله تعالى بصلاة الاستخارة، يعني شرع لنا صلاة الاستخارة، الذي يريد أن يفعل شيء يصلي ركعة الاستخارة ويم يعني مرتاح إليه وتيسر له يقدم عليه ويكون الخير له إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما والله أو أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال: قاتلهم الله، يعني قاتل الله المشركين، لقد علم أن إبراهيم وإسماعيل لم يستقسما بالأزلام قط، وأن هذا من تحريفهم. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام دلوا من ماء ومسح الصور، كانوا رسمين صورة إبراهيم وإسماعيل، كان صورة مرسومة على الكعبة داخل الكعبة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء ومحى هذه الصورة. قال: قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي، وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المشركين: قاتلهم الله لقد علم أنهما لم يستقسم بها قط، لأنه كان يعني متواترا عند العرب أن أول من استقسم بالأزلام هو عمرو بن لحي، عمرو بن لحي ده متأخر عن إبراهيم وإسماعيل، فإذا كونهم يرسمون سورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، هذا إيه؟ افتراء على نبيين كريمين عليهما السلام. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عمرو بن لحي هذا هو أول من أدخل الأصنام، يعني كان ظلت عدة أجيال بعد إبراهيم عليه السلام والناس يعني على التوحيد، يعني عدنان ومعد وكل دول قبل عمرو بن لحي كانوا على التوحيد، ظلوا مدة طويلة على شريعة إبراهيم وإسماعيل، لغاية عمرو بن لحي أول من أحدث الشرك في الجزيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه في النار يوم المعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أمعاءه بطنه مفتوقة وأمعاءه متدلية في النار وهو يجر قصبه في النار. هذا صلى الله عليه وسلم.